حكايتها يا شيخ، يعني هذا ربما من حيث تأليفها وتصنيفها، لكن من حكاها؟ وجدها في مؤلف فحكاها لأولاده لأطفاله؟ حكم المنشئ، حكم المنشئ. ويبقى أن التمثيل لا شك أن أهل التحقيق من كبار أهل العلم منعوه، لأنه يترتب عليه أشياء ويحتف به أمور، فقد يمثل الشخص الفاضل يمثله شخص أقل منه مستوى أو على خلاف ما كان يعمله الممثل وخلاف ما يدعو إليه، ولا شك أن الناشئة تنقدح في أذهانهم مثل هذه الصور المخالفة لواقع من يمثل، فالكبار من أهل التحري من أهل العلم يمنعون التمثيل. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذا السؤال وهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.